بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. نحمدك يا ربي ونستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الرحمن يا شفيعنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية مباركة في أيام مباركة نعيشها معكم في ذكرى مولد الحبيب المصطفى، مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بآبائنا أنت وأمهاتنا يا حبيب الرحمن، يا من أدبك ربك فأحسن تأديبك، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها السادة، من بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نحييكم وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها السادة، في بداية هذا اللقاء المبارك نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية الذكر الحكيم من سورتي غافر وفصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب بالعالمين.